وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الماتن: والخلو عن العوض، فلو اعتقه وشرط عليه عوضا لم يقع عن الكفارة لعدم تمحض القربة، وفي انعتاقه بذلك نظر. وقطع المصنف في الدروس بوقوعه، وكذا لو قال له غيره: اعتقه عن كفارتك ولك علي كذا. كان الكلام في الشرائط اللازمة في العتق بالنسبة إلى الكفارة. ذكرنا مجموعة من الشرائط التي لا بد من اعتبارها لكي يقع العبد الذي يعتقه يقع عن الكفارة: الأول أن يكون مسلما، الثاني أن لا تكون فيه من العيوب التي ينعتق بها قهرا، وكذلك جملة من الشروط التي أشرنا إليها فيما سبق. هنا يتعرض لفرع الشارح رحمة الله تعالى عليه تبعا للماتن، يقول: من شرائط صحة وقوع هذا العتق عن الكفارة ومجزيا عن الكفارة أن يخلو عن العوض، بمعنى أنه إذا اشترط المعتق على العبد الذي يعتقه: أنا أعتقك عن كفارتي، ولكن بشرط أنك تعمل بعد ذلك وتعطيني 1000 درهم بعد أن تكون حرا، تعطيني بعد أن تعمل، أو إذا حصلت على مال تعطيني 1000 درهم. فهنا يعتقه من أجل الكفارة، ولكن يشترط عليه عوضا بعد ذلك، فهل يقع عن الكفارة أو لا يقع؟ هذا فرع. الفرع الثاني: إذا قلنا أنه لا يقع عن الكفارة، فهل يعتق هذا العبد أصلا أو لا يعتق؟ افترضوا أنه لا يقع عن الكفارة لأنه لم يكن متمحضا في القربة لله سبحانه وتعالى، بل كان لأجل العوض الذي طالب به العبد المعتاق. افترضوا أنه لا يقع عن الكفارة، ولكن هل يكون هذا العبد الذي اعتق بهذا النحو هل يكون حرا أو لا يكون حرا؟ أما في الفرع الأول يقول: فمن الواضح أنه لا يقع عن الكفارة. لماذا؟ لأنه يشترط في صحة الوقوع أن يكون العتق قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما سيأتي بيانه بعد ذلك من أن الكفارات جميعا إنما هي أعمال عبادية يشترط فيها نية القربة لله سبحانه وتعالى، ومع اشتراط العوض على العبد لا تكون النية متمحرة للقربة لله سبحانه وتعالى. فإذا في الفرع الأول مثل هذا العتق لا يقع عن الكفارة ولا يكون مجزيا عنها. أما الفرع الثاني وهو أنه هل يقع هذا العتق ويكون العبد حرا أو لا يقع، هنا يقول: يوجد قولان احتمالان. الاحتمال الأول أنه لا يقع، الاحتمال الثاني أنه يقع. أما الاحتمال الأول وهو أنه لا يقع باعتبار لقاعدة محققة في محلها أن الأعمال تابعة للقصود، يعني لا بد أن نرى أن قصده ما هو، وهنا من الواضح أن قصده كان العتق عن الكفارة والمفروض أنه لم يقع، إذن ما قصده لم يقع شرعا لأن الشارع قال هذا لا يقع عن الكفارة. وما أريد له الوقوع وهو أنه يعتق بلا كفارة بلا أن يكون على الكفارة، هذا لم يكن مقصودا للذي أعتقه، للذي أعتقه لم يكن مقصوده أن يجعله حرا سواء وقع عن الكفارة أو لم يقع عن الكفارة. إذن ما قصد من قبل المعتق لم يقع، وما وقع وهي الحرية لا الكفارة، العتق لا أن تكون عن الكفارة لم يقع. هذا وجه أنه لا يعتق فضلا عن أن يقع كفارة. الوجه الثاني وهو العتق، قل وجزم به المصنف في الدروس، المصنف في كتاب الدروس قال بوقوع مثل هذا العتق، لأنه نحن نريد عتقا وهذا الإنسان أعتق. وبعبارة أخرى أن هذا المولى عندما قال أعتقتك لأجل الكفارة، فكأنه قام ماذا بعملين، العمل الأول العتق، العمل الثاني أنه عن الكفارة. فإذا ثبت بدليل أن العمل الثاني كان باطلا لأنه لم يتمحف في القربة، فالعمل الأول لماذا يكون باطلا؟ هذا من قبيل ما درستم في علم الأصول، تعدد الطلب والمطلوب، تعدد الدال والمدلول. هنا يوجد دالان، أولا العتق وثانيا أنه عن الكفارة. عن الكفارة سقط لأن الكفارة يشترط فيها أن تكون متمحضة في القربة لله سبحانه وتعالى، وفي المقام لم يتحقق ذلك. لماذا يبطل العمل الثاني؟ العمل الثاني يكون صحيحا وهو العير. فلهذا يقول المصنف الشهيد الأول جزم في كتاب الدروس بوقوع العيد وإن لم يكن مجزيا عن الكفارة. إذن يوجد احتمالان في المسألة في الفرع الثاني، أنه يقع بناء على تعدد الدال والمدلول، لا يقع باعتبار أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. وبعبارة واضحة لا بد أن نرى أن هذا الذي صدر من المولى صدر عمل واحد أو صدر عملا. فإن قلنا صدر عمل واحد، وذاك العمل الواحد ثبت بطلانه، إذن كما لا يقع كفارة لا يقع العتق. أما إذا قلنا أنه صدر عملا لا عمل واحد، فإنه وإن بطل كونه كفارة لا يبطل العمل الآخر وهو أن تكون في سبيل الله. قال والخلو عن العوار، فلو اعتق المولى العبد وشرط فيه عوضا لم يقع عن الكفارة. هذا هو الفرع الاول، لماذا لا يقع عن الكفارة؟ قال لعدم تمحض القربة لله. وسيأتي بعد ذلك ان الكفارات جميعا من العبادات التي تشترط فيها قصد القربة. واما الفرع الثاني وفي العتاق هذا العابد بذلك، اي بهذا العتق الذي لم يقع كفارة، لا الان يكون حرا، نظر. خب منشأ النظر قلنا الالحاق ما هو منشأه، وعدم الالحاق ما هو منشأه، انه يعتق ما هو منشأه ولا يعتق ما هو منشأه. وفي العتاقه بذلك نظر، وقطع المصنف في الدروس بوقوع العتق. لماذا؟ باعتبار ان المولى المعتق صدر منه عملان، عتق وانه عن الكفارة. هذا من قبيل ما تقدم في كتاب الصلاة، قلنا بان المولى عندما قال صلي في الوقت المعين، هذه وامر بشيئين، المولى امر بشيئين وامر بشيء واحد. قول كان يقول ان الشارع امر بشيئين، امر بالصلاة هذا الامر الفعل الاول، وامر ماذا؟ بان تكون الصلاة داخل الوقت ما بين الزوال والغروب. هسه افترضوا ان المكلف لن يستطع ان يصلي داخل الوقت والامر الثاني سقط، لماذا الامر الاول يسقط؟ وهذا ما كان يقوله البعض، ان القضاء ليس بامر جديد بل هو بالامر أول، بخلاف ما لو قلنا بأن المولى إنما أمر بصلاة مقيدة بالوقت، ف فإن خرج الوقت فلا يوجد أمر بالصلاة. وهذا ما عبرنا عنه فيما سبق بأن القضاء بأمر جديد لا أنه بالأمر الأول، وقد تقدم بيانه في كتاب القضاء. وكذا لو قال مسألة أخرى، لو فرضنا بأن الغير قال لهذا الذي عليه الكفارة، زيد عليه كفارة يجب عليه أن يعتق عبدا في سبيل الله عن الكفارة لأجل الكفارة التي عليه، ولكن جاء شخص من الخارج خالد محمد قال له يا فلان يا زيد اعتق عبدك كفارة لنفسك وأنا أدفع الثمن. هذا الإنسان كان يعتز بهذا العبد والآن وجبت عليه كفارة ولم يعتز به، افترضوا بخيل، افترضوا عاصي لله، لكن ذاك الإنسان مشفق عليه، محب له، يريد أن يخلصه من هذه المعصية، قال اعتق هذا العبد عن كفارتك وأنا أدفع لك بدل هذا العبد، فهل يقع أو لا يقع؟ قال وكذا لو قال له أي للمعتق غيره غير المعتق اعتقه عليكم السلام اعتقه عن كفارتك، اعتقه بدلا عنك ولك علي كذا، أنا أعطيك بدل تلك الكفارة ولك علي كذا. واعترف المصنف هنا يعني في هذا المسألة الثانية بعدم وقوع العتق مطلقا، يعني لا عن الكفارة ولا العتق مطلقا بغض النظر أن يكون للكفارة، أما لا يقع عن الكفارة لأنه يكون العتق مع العوض، ونحن قلنا قبل قليل بأن العتق مع العوض لا يتمحض فيه القربة لله سبحانه وتعالى، إذن لا يقع عن الكفارة. وكذلك لا يقع العتق باعتبار أنه المعتق لم يعتقه عن نفسه وإنما أعتقه عن الغير، والغير المفروض أنه ليس بمالك الله، وتفصيل هذه المسألة سيأتي بعد ذلك. إذن فيما لو قال له اعتق عبدك عن نفسك، معنها اعتق عبدك عن نفسك ولك علي عوض ذلك العبد، هنا لا يقع لا عن الكفارة ولا يقع العتق مطلقا. قال واعترف المصنف هنا في المسألة الثانية بعدم وقوع العتق مطلقا لا عن الكفارة ولا عن غير الكفارة. فرع ثالث أو مسألة ثالثة، وهي ما لو قال له اعتقه عني وأدفع لك الثمن. مرة يقول اعتق العبد عن نفسك وأدفع لك العوض، ومرة يقول لا اعتق أنت هذا العبد الذي تملكه الذي أنت مالك له اعتقه عني لا عن نفسك وأنا أدفع لك الثمن. فهنا هل يقع العتق أو لا يقع العتق؟ هذه المسألة صارت محل الخلاف بين الأعلام، وهي أن هذا العتق يجزي، هذا العتق يكون مجزيا عن ذلك الغير، حتى سواء عن ذلك الغير أراد أن يدفع العوض لا يريد أن يدفع العوض كما لو وهب هبك، المهم أن هذا العتق مجزي. خب النية ممن تصدر؟ تصدر من الوكيل أو من الموكل؟ من الواضح أن النية من الوكيل، لماذا؟ باعتبار أنه هو المباشر لعملية العتق. إنما الكلام بأنه إذا صار هذا العتق مجزي فيرد هذا الإشكال، وهو أنه لا عتق إلا في ملك، قلنا في بحوث سابقة أنه لا عتق إلا في ملك، أو سيأتي إن شاء الله مفصلا في بحث المتاجر أن العتق أن المعتق لا بد أن يكون مالكا حتى يجوز له أن يعتق، وهذا الذي أمر الغير أن يعتق عنه، هذا الذي أمر مالك أو ليس بمالك؟ ليس بمالك، إذا لابد أن نوجه هذا العتق الصادر عن غير المالك، لأنه العتق صدر من الوكيل، والمفروض أن المالك أو أن الذي دفع الثمن لم يملكه، لأنه لم ينتقل إليه بالبيع والشراء ثم يوكل شخصا في العتق. مرة أنا أتي وأشتري منك هذا العبد ثم أوكلك في العتق، أقول أنت وكيل عني في أن تعتق هذا العبد، طب لا إشكال ولا شبه أن هذا عتق في ملك، لأن اشتريت العبد وصرت مالكا له. وأخرى لا أشتريه منك حتى أكون مالكا ثم أقول لك اعتقه عني، وإنما مباشرة بلا انتقال للملكية أقول اعتقه عني قبل انتقال الملكية. فإذا كان مثل هذا العتق عن الغير صحيحا، كيف يمكن الجمع بين هذا العتق الصحيح عن الغير وبين الرواية التي تقول لا عتق إلا في ملك، والمفروض أن هذا الذي دفع العوض لم يملك حتى يكون عتقه في ملكه، بس إما عتقه بالمباشرة وإما عتقه بالوكالة. من هنا تجد أن الفقهاء ذكروا صورا متعددة لهذه المسألة لتوجيه المطلب. المسألة الأولى قالوا بأنه هذا العتق لكي يكون صحيحا نقول أنه ينتقل العبد آنا ما إلى المولى، إلى المشتري، إلى الذي يدفع العوض، إلى الآمر، يكون ملكا للآمر، ثم يقع العتق في ملكه. وإلا لا يمكن أن نتصور أنه يكون عن الآمر وليس مالكا للعاب. إذن الوجه الأول هو أن نلتزم بأن ملكية هذا العبد تنتقل إلى الآمر آنا ما حتى يكون العتق في ملكه. الوجه الثاني هو أنه نلتزم بأن هذا الانتقال وصيغة العتق وقعت في آن واحد. هناك نقول أن الانتقال يقع قبل إجراء الصيغة، ثم الصيغة من الوكيل تقع بعد أن انتقل العبد إلى الآمر. أما هنا لا، نقول لا نحتاج إلى انتقال قبل الصيغة، بل الانتقال والصيغة تكون في زمان واحد. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث نقول لا، هذا الوكيل عندما أجرى الصيغة قبل أن يتحقق متعلق الصيغة في الخارج لابد أن يتحقق الانتقال آنا ما قبل ذلك. إذن الوجه الأول يقول الانتقال قبل إجراء الصيغة، الوجه الثاني الانتقال مع إجراء الصيغة، الوجه الثالث الانتقال بعد إجراء الصيغة وقبل تحقق العيب. الوجه الرابع هو أنه بعد تحقق العتق نقول أنه يكشف عن أنه كان مالكا قبل تحققه، لا أن الانتقال يحصل قبل العتق، بل بعد تحقق العتق نكتشف بأنه قد انتقل آنا ما قبل ذلك. هذا من قليل ما سيأتي إن شاء الله في بحث المتاجر، أن الفضولي لو باع شيئا لم يكن مالكا، باع هذا الشيء فضولتان ثم جاء المالك الأصلي وأجاز البيع الذي صدر من الغير، يقولون هذه الإجازة تكشف عن أن البيع كان صحيحا من الأول. هذه وجوه أربعة في المقام، يضيف إليها الشارح وجها خامسا. هذا محتمال في الحديث، ولكن الفقهاء فهموا هذا المعنى، وهو أنه لا يجوز العتق إلا إذا كان مالكا، يعني مالكا بالفعل. أنا بدي أقول فهم الفقهاء هذا خلاهم هذا التوجيهات، أما هذا اللي تتفضلون به بعد يكون إشكال ما عندنا. المهم فهم الفقهاء للرواية بهذا المعنى، هذا الفهم أدى به إلى أنه يقع الإشكال، ولا لعله تتفضلوا به صحيح، بل أنه أساسا هذا الشيء تقول بأنه الإنسان لا ينبغي له أن يتصرف في مال الغير، إذا لم يكن ماله لا ينبغي له أن يتصرف، مو أنه لا بد أن يكون مالكا بالبيع حتى يتصرف هذا المال. قال نعم، لو أمره، يعني لو أمر الغير هذا الذي يملك العقد، نعم لو أمره بعتقه عن الآمر بعوض أو غير عوض لأي سبب كان، أجزأ هذا العتق ولكن أجزأ عن الآمر مو أجزأ عن المأمور. والنية هنا ممن؟ من الآمر لو من المأمور؟ قال من الوكيل، لأنه هو المباشر لعملية العتق، والنية هنا من الوكيل، ولا بد من الحكم هنا بانتقال هذا العبد إلى ملك الآمر ولو لحظتان. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا عتق إلا في ملك. هسه هنا هذا الانتقال متى يتحقق؟ يقول توجد أقوال متعددة، وفي كون هذا الانتقال هنا قبل العتق أو عند الشروع في العتق أو بعد وقوع الصيغة ثم يعتق، هذه وجوه ثلاثة: أن هذا الانتقال للملكية قبل إجراء الصيغة، مع إجراء الصيغة، بعد إجراء الصيغة وقبل تحقق العتق خارجان. هذه ثلاثة أقوال. قول الرابع: أو بكون العتق كاشفا عن ملكه بالأمر، أنه بعد تحقق العتق نقول لابد أن انتقل إليه آنا ما حتى يصح هذا العتق. أوجهون، إلا أن الشارح يقول وجها خامس، وهو أن الأمر الذي صدر من الآمر، من الذي قال اعتق عني، أن الأمر المقترن ذلك الأمر بامتثاله ممن؟ من المأمور، من الوكيل. أن الأمر المقترن بامتثاله من قبل المأمور، الأمر المقترن بالامتثال هو سبب للملكية، لا الأمر سبب للملكية، لا، الأمر الذي اقترن بإجراء الصيغة هو سبب للملكية. ولعل أن سأتقيه آخر. وجه سادس ووجه سابع بعد هذه: مولانا قدرة العقل، ويستطيع مولانا أن يتجول العقل في مثل هذه الوجوه، لأنه رواية وآية ما عدنا حتى نرجع إلى ظهورها إلى مسألتها. المهم هذا مبني عندهم على أن الإنسان لا يمكنه أن يعتق إلا إذا كان مالكا بالفعل. قال: والوجه، هذا وجه خامس غير الوجوه الأربعة، والوجه انتقاله إلى الآمر، ولكن بالأمر، مو بمجرد الأمر، بل بالأمر المقترن بالعتق. ثم من الشروط التي لا بد من تحققها لكي تصح الكفارة هي النية، وإلا لماذا؟ باعتبار أنه عمل قصدي من المكلف، عمل اختياري من المكلف، وإذا كان عملا اختياريا فيحتاج إلى نية، ولا يمكن أن تتحقق الكفارة بلا نية. أما ما هي شرائط النية؟ الشرائط التي ذكرت في كلماتهم متعددة. صاحب العروة يقول هكذا في العروة، يقول: يعتبر في الخصال الثلاث، سواء كان عتقا إطعاما صياما، يعتبر في الخصال الثلاث العتق الصيام الإطعام النية، لأنه إذا كان غافلا فإنه لا وجه لمثل هذا العمل. افترضوا أن الإنسان في هذا اليوم من أول الفجر إلى آخر الغروب إلى الغروب لم يأكل أي شيء، ولكن كان غافلا غفلة مطلقة عن الصيام، هل هذا يجزي عن الكفارة أو لا يجزي عن الكفارة؟ لا، لا يجزي عن الكفارة، لأنه عمل بلا نية. إذن الشرط الأول في إجزاء الكفارة هو ماذا؟ أن تكون هناك نية. الشرط الثاني: النية المشتملة على قصد العمل، لا مجرد النية، النية مشتملة على قصد هذا العمل لا مطلق النية وإن لم تكن مشتملة على قصد العمل. إذن النية التي فيها قصد العمل. ثالثا وأن تكون بقصد القربى لا قصد العمل وإن كان رياء، بل لا بد أن يكون قصد العمل مع القربة لله سبحانه وتعالى. الثالث وأن يكون قصد هذا العمل قربة، أن يكون هذا العمل لأجل الكفارة لا لأنه واجب عليه، بلا أن يقصد أنه لأجل الكفارة التي وجبت عليه. لا يكفي نية الوجوب بلا أن يقصدها عن الكفارة. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس لابد أن يعين نوع الكفارة التي في ذمته، أن هذا العتق لأجل كفارة شهر رمضان، لأجل الظهار، لأجل قتل الخطأ، خصوصا إذا كان في ذمته ماذا؟ أنواع متعددة من الكفارة. هذا العتق لأي واحد منها. إذن إلى هنا تبين أننا نحتاج لصحة القيام بالكفارة إلى هذه الأمور الخمسة: النية، قصد العمل، قصد القربة، قصد الكفارة، تعيين الكفارة ونوع الكفارة. وهذا ما يشير إليه أيضا الماتن ويتبعه الشارح. فلهذا قال: والنية المشتملة على قصد الفعل على وجهه. إذا النية ومشتملة على قصد الفعل على وجهه من الوجوب أو الاستحباب، على الخلاف الذي تقدم في بحث أنه قصد الوجه شرط أو ليس بشرط. وكذلك والمقارنة للصيغة التي يجريها. طبعا المقارنة للصيغة هذا إنما يكون في العتق، أما في الإطعام بعد لا نحتاج إلى مقارنة الصيغة، أما في الصيام لا نحتاج إلى مقارنة الصيغة. نعم في العتق الذي يحتاج إلى صيغة فإنه يضاف إليه قيد آخر وهو المقارنة للصيغة. قال: على وجهه متقربا، هاي ثلاثة. والمقارنة للصيغة قلنا بأنه هذا في العتق موجود، أما في غير العتق غير موجود. والتعيين للسبب الذي يكفر عنه. هذه هي الأمور الأربعة، وأشرنا بأنه لابد أنه أمر خامس، وهو أنه كونه عن الكفارة الذي هو متضمن في قوله والتعيين للسبب، يعني أن يكون عن الكفارة وأن تكون هذه الكفارة الخاصة. هذه التعيين للسبب يشتمل على القيدين معا. خب، هذا القول وهو التعيين للسبب مطلق أو مقيد؟ يقول: لا، عبارة المصنف مطلقة. يقول: يجب أن يعين السبب سواء كانت الأسباب متعددة أو كان السبب واحدا، يعني عليه كفارات متعددة أو عليه كفارة واحدة، يجب عليه أن يعين السبب. سواء كانت الكفارات المتعددة من نوع واحد أو من أنواع متعددة. تعرف أن الإنسان عليه كفارة واحدة وأخرى عليه كفارات متعددة. هذه الكفارات المتعددة تارة يكون نوعها واحد، كما لو فرضنا أنه أفطر في شهر رمضان خمسة أيام متعمدا، وهنا نوع واحد وأنواع متعددة، نوع واحد. وأخرى تكون كفارات متعددة ولكنه ماذا؟ أنواعها أيضا متعددة، واحدة لشهر رمضان، واحدة لليمين، واحدة للظهار، واحدة للقتل ونحو ذلك. يقول: إطلاق عبارة المتن تشمل الجميع، يجب تعيين السبب سواء كان واحدا أو متعددا، سواء كان المتعدد متنوعا من حيث السبب أو كان غير متنوع بل كان نوعا واحدا، سواء تعددت الكفارة في ذمته أم لا، وإذا تعددت الكفارة سواء تغاير الجنس. الجنس عندما يطلق في الفقه لا يراد منه الجنس المنطقي، وإنما يراد منه الأنواع الأسباب المتعددة. سواء وإذا تكثرت الكفارة سواء تغير الجنس أم اتحد الجنس، كما يقتضيه الإطلاق، يعني إطلاق عبارة المتن، حيث قال والتعيين للسبب، ولم يقيد بأنه إذا تعددت، إذا اختلفت أنواعها، إذا اتحد العدد ماذا نفعل؟ أطلق العبارة وصرح بذلك. هنا استفدنا هذه استفدنا أن التعيين شرط في الصحة في الجميع بالإطلاق، ولكنه في كتاب الدروس ماذا؟ صرح بذلك، قال بأنه لا بد أن يعين في كل هذه الموارد. هسه ما هو وجهه؟ ما هو وجهه؟ قال لأن الكفارة اسم مشترك بين أنواع متعددة، ثم النوع الواحد بين أفراد متعددة، فلا بد عندما يقصد ماذا؟ ذلك الفرد الخاص من النوع، وذلك النوع في قبال الأنواع الأخرى، يعني تارة عليه أنواع متعددة، فلا بد أن يقول هذا العتق لأجل كفارة شهر رمضان، وأخرى لا يوجد عليه نوع واحد، فلا بد أن يقول هذا العتق لأجل اليوم الأول الذي أفطرناه وهو يوم الاثنين، وهذا العتق الثاني لأجل اليوم الثاني وهو يوم الثلاثاء، وهكذا. إذن هو الكفارة اسم مشترك، وحيث أن العبد مأمور بماذا؟ مأمور بأن يكون قاصدا عن الكفارة وأن يكون عن نوعه الخاص، لأن الكفارة تقع على أنواع متعددة وفي النوع الواحد على أفراد متعددة، فلا بد أن يتميز أن هذا الذي أتى به لأجل أي نوع أو أي فرد من أفراد ذلك النوع الواحد. ووجهه أن الكفارة اسم مشترك بين أفراد مختلفة إذا كان النوع واحد، وبين أنواع متعددة إذا كان السبب متعدد. والمأمور به، يعني المكلف به، ذلك الذي أمر به، والمأمور به إنما يتخصص بمميزاته عن غيره مما يشاركه. طبعا هذا الكلام إنما يأتي في الذي يتميز تميزا حقيقيا، يعني في الأمور والماهيات الحقيقية، أما في الأمور الاعتبارية فإنه مثل هذه الأمور لا تريد. ومن هنا سيتبين بعد ذلك أنه يوجد قول يقول بأنه لا نحتاج إلى تعيين السبب مطلقا، سواء كانت الكفارة واحدة أو متعددة، وإذا كانت متعددة سواء كانت لأنواع من نوع واحد أو من أنواع متعددة. لماذا؟ لأن الشارع إنما يريد أن يجازيني، يعاقبني، بس يريد أن يعاقبني أنا أفطرت خمسة أيام من شهر رمضان، إذا كل يوم فيه عتق عبد، فيجب علي أن أعتق خمسة عبيد، فسأل أول لليوم الأول، والثاني لليوم الثاني، والثالث لليوم الثالث، طبعا هذا لا يحتاج. المولى يريد أن يجرمني أنه إذا صدر منك كذا فعليك عقوبة كذا. أنا أفطرت يومين من شهر رمضان وأريد أن أصوم بدلهما، لا أن أطعم، مع أني قادر على الإطعام، ولكنه أريد أن أصوم، فأنا أصوم هذه الستين يوم بدلا عن اليوم الأول، وهذه الستين ثانية بدلا عن اليوم الثاني. لا نحتاج بعد، لا نحتاج إلى صيام شهرين متتابعين وصيام شهرين متتابعين آخر، إطعام ستين مسكين وإطعام ستين مسكين آخر، أما هذه الستين لليوم الأول، هذه الستين لليوم الثاني، بعد هذا لا نحتاج إليه. والحق هو هذا القول، وهو أنه لا نحتاج إلى التعيين مطلقا، لأنه لم يدل عليه أي دليل من الشارع، وإنما هي تمحلات عقلية أدخلها البعض في الفقه ولا علاقة لها بالفقه. الشارع قال إذا قمت بعملي كذا فتجب عليك عقوبة كذا. إذن القول الأول في تعيين السبب أنه يجب التعيين مطلقا، القول الثاني في تعيين السبب أنه لا يجب التعيين مطلقا، وهذا ما يذكره آخر العبارة، يقول وقيل لا يفتقر إلى تعيين السبب مطلقا، اتحد أم تعدد، وإذا تعدد كان النوع واحدا أو متعددا. إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه يذكر تفصيلا في المقام، يقول هذا الذي ذكر من الوجه لتعيين الكفارة، هذا الوجه إنما يرد في المورد الذي توجد هناك كفارة متعددة، لأن الوجه ما هو؟ أنه والمأمور به إنما يتخصص بمميزاته عن غيره بمشاركته له. إذا كان في ذمتي غير يجب الإتيان به، أما إذا لم يكن في ذمتي إلا شيء واحد هل يحتاج إلى تمييزه؟ لو هو متميز بأصله، متميز بنفسه، متميز بنفسه، هذا من قبيل الإنسان الحاضر في بلده، هذا الإنسان الحاضر في بلده الأصل تجب عليه الصلاة أفضل له تماما، فلابد أن ينوي التمام حتى يميز عن ماذا؟ يميز عن القاص. شنو هو يجب عليه القصد؟ يستطيع أن يأتي بالقصر هو؟ خب لا يستطيع أن يأتي بالقصر. الذي في السفر لابد أن يقصد القاصر، لماذا؟ حتى يميزه عن التمام. وهل يستطيع الإتيان بالتمام حتى أنه يحتاج إلى تمييز؟ فلو صلى تماما بطلت صلاته. إذن يقول هذا الوجه الذي ذكر لتعيين السبب هذا يجري في مورد ماذا؟ في مورد تعدد الكفارة. أعم من أن تكون من نوع واحد أو من أنواع متعددة. إذن الإشكال الأول الذي يورده الشارح على القول بتعيين السبب مطلقا أن هذا إنما يرد فيما لو تعددت الكفارة نوعا أو تعددت فردا واتحدت نوعان. ثم يترقى يقول بل نترقى نقول بأنه بل الأقوى أنه لا يجب التعيين إذا تعددت الكفارة فردا وكانت من حيث النوع ماذا؟ متحدة. يعني هذا الإنسان الذي وجب عليه صيام وجب عليه خمس كفارات لإفطاره في شهر رمضان خمسة أيام عمدا، هذا لا يحتاج أن ينوي بالعتق الأول اليوم الأول، بالعتق الثاني اليوم الثاني، بالعتق الثالث اليوم الثالث، بالعتق الرابع اليوم الرابع، وهكذا لا نحتاج إلى ذلك، بل يستطيع أن يعتق خمسة بدلا عن تلك الأيام الخمسة. نعم الأعلام هنا يقولون فلو كانت عليه كفارة ظهار وكفارة يمين وكفارة إفطار فأعتق عبدا ونوى القربة والتكفير لم يجز عن واحدة منها. السيد السبزواريم حفظه الله في الحاشية يقول لأن صرفها إلى واحد منها بالخصوص مع التعدد ترجيح بلا مرجح، فلا بد من التعيين بعد عدم معين آخر في البين. ونحن ذكرنا في أبحاثنا الفلسفية بأن هذه قاعدة الترجيح بلا مرجح إنما هي تأتي في الأمور التكوينية لا في الأمور الاعتبارية. في الأمور الاعتبارية لا محذورة الترجيح بلا مرجح أولا، وثانيا حتى في الأمور التكوينية المتساوية في بعض الأحيان أيضا الترجيح بلا مرجح ليس بمحالين. جنابة مولانا الآن تقف في وسط هذا الطريق، إحنا نتقف وهذا الباب يوصلك إلى المطلوب، هذا الباب يوصلك إلى المطلوب، خب تخرج من هذا الباب لو من هذا الباب يا تقترح لهما مرجح شنو؟ ضرورة شنو؟ ما يحتاج مرجح، إذا ماكو مرجح يقولون مستحيل الترجيح. ها؟ أقرب لا أقولك متساوي، أخذ بالدقة الرياضية مولانا المسافة واحدة والمميزات واحدة والامتيازات واحدة والوصول إلى الطريق واحد. أنت مولانا ليش حين نروح إلى هذا المثال؟ كما يضربون مثال أنه إنسان هارب من سبع وعن له طريقان كل منهما يخلصه، خب يختار أحدهما أو لا يختار؟ فما هو المرجح؟ لا يوجد مرجح، والترجيح بلا مرجح المحال مو محال، بعد كيف وقعهم؟ هذه من النقوض التي نقضوها على قاعدة الترجيح بلا مرجح. ولكنه هناك مغالطة في هذه الأمثلة، الترجيح بلا مرجح في الممكنات على حاله، لأنه هذه القاعدة ورد نستفيد منها أن الممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. فإذا أراد أن يخرج من حد التساوي إلى أحد الطرفين يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى مرجح خارجي. هم نقضوا علينا بهذه الأمثلة، قالوا من قال لكم أن المتساوي النسبة يحتاج إلى مرجح؟ ولكن هناك مغالطة في الأمثلة. نعم في الأمثلة نحن نلتزم لا نحتاج إلى مرجح، ولكن لا يلزم منه أننا لا نحتاج إلى مرجح في الممكن لخروجه عن حد الاستواء. هذا من هذا القبيل، الاستدلال بالقواعد العقلية في الأبحاث الاعتبارية في غير محله، وهذا من الخطأ الشائع في كلماتهم. أنتم تجدون بأنهم يستدلون بأن الشرط لا بد أن يكون متقدما على المشروط، هذا الشرط إنما يتقدم على المشروط وجودان، هذا في الأمور أين؟ التكوينية الواقعية الحقيقية. أما الأمور الاعتبارية ما المحذور في أن يتأخر الشرط عن المشروط؟ اعتبار أو ليس باعتبار، ختارة يعتبر الأمر المتقدم شرطا وأخرى يعتبر الأمر المتأخر ماذا؟ شرط. شنو المحظوم له؟ أنت تقول اعتبار، أنت لسانك تقول اعتباري، يعني اعتبر هذا أو اعتبر ذاك. هذه القواعد التي تدرسونها في علم الفلسفة المنطق، اجتماع النقيضين محال، تقدم المشروط على الشرط محال، الدور محال، التسلسل محال، وكذا كل هذه القواعد، هذه إنما هي في الأمور التكوينية الحقيقية. أما في الأمور الاعتبارية فلا مجرى لهذه القواعد. إذن الحق وهذا القول الأخير لا الأقوال السابقة. المهم قال ويشكل، يعني يشكل ما ذكر سببا للتعيين مطلقا، ويشكل بأنه مع اتحاد الكفارة في ذمته لا اشتراك حتى يحتاج إلى تمييز، حتى يميز المأمور به عن غيره، سالب بانتفاع الموضوع، فتجزي نيته عما في ذمته من الكفارة، من الكفارة بيان عما في ذمته. لماذا؟ لأن غير ذلك ليس مأمورا به حتى يحتاج إلى أن يميز هذا عن غيره، بل ولا يتصور وقوع الغير منه في تلك الحالة شرعا، لا يتصور وقوعه، يعني لا يمكن وقوعه، لا يمكن عقلان، لا يمكن تكوينان. يقول لا يستطيع الذي يجب عليه صلاة القصر أن يصلي صلاة التمام، تكوينان يستطيع لكن شرعا لا يستطيع. بل ولا يتصور وقوع الغير منه في تلك الحالة شرعان، وإن كان يمكنه تكوينان. إذن فلا وجه للإحتراز عنه، أي عن الغير، كالقصر والتمام. كيف أنه في القصر والتمام نحن لا نحتاج إلى أن نقيد المأتي به بأنه تام أو ناقص، تام تمام أو قاصر إذا كان متعين. نعم إذا كنت في مواضع التخيير عند ذلك نقول ماذا؟ بوجوب التمييز، لأنه تستطيع أن تصلي قصرا وتستطيع أن تصلي تماما كما تقدم في مواضع التخيير. في غير موضع التخيير هنا الشارع يريد أن يترقى، يقول مو فقط لا يجب التعيين إذا اتحد، بل لا يجب التعيين إذا تعدد أيضا، ولكن كان النوع واحدا. والأقوى أن المتعدد في ذمته مع اتحاد نوع سببه. شوفوا هنا عبر نوع السبب وهنا قال الجنس، فلهذا نحن قلناكم مراد من الجنس يعني ماذا؟ يعني النوع. والأقوى أن المتعدد في ذمته مع اتحاد نوع سببه كإفطار يومين من شهر رمضان وخلف نذرين أن المتعدد كذلك، هذه خبر، أن المتعدد في ذمته كذلك، يعني لا يحتاج إلى تعيين السبب كما لو اتحد الذي في ذمته. وخلف نذرين كذلك، هذه كذلك مو مرتبطة بخلف النذرين، هذه خبر أن التي تقدم الكلام عنها. نعم لو اختلفت أسبابه، أسباب الكفارة أو أسباب ما في ذمته، نعم لو اختلفت أسبابه توجه ذلك، يعني توجه تعيين السبب. لماذا؟ ليحصل التمييز وإن اتفق مقدار كفارة إطعام 60 مسكين في شهر رمضان وإطعام 60 مسكين أين في الظهار. خب هذه 60 مسكين نوع لشهر رمضان نوع و60 مسكين عن الظهار، الظهار نوع آخر. يقول وإن كان مقدار الكفارة متحد ولكنه السبب إذا كان متعدد فإنه لا بد أن يميز. هذا القول الثاني أو القول الثالث، لأن القول الأول وجوب التعيين مطلقا، القول الثاني التفصيل بين الوحدة والتعدد، القول الثالث التفصيل بين وحدة النوع وتعدد النوع، القول الرابع لا يفتقر إلى تعيين السبب مطلقا ولعله الحق. الآن الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول وعلى ما اخترناه، ما هو الذي اختاره بعد بينه والأقوى، هذا مختار الشارح الشهيد الثاني. وعلى ما اخترناه وهو أنه نفصل بين المتعدد نوعا والمتحد نوعا، فالمتحد نوعا لا يجب التعيين والمتعدد نوعا يجب التعيين. فارزة وعلى ما اخترناه، الآن نريد أن نطرح فرعا، لو أطلق، مو على ما اخترناه لو أطلق، وعلى ما اخترناه من المبنى. الآن نطرح لكم هذا الفرع، لو أطلق في العمل الأول، يعني في العمل الأول كان عليه 5 أيام، كان عليه يومان، هسمو 5 أيام يومان، في العتق الأول أطلق، لم يقل هذا عتق عن اليوم الأول. خب يستطيع عندما يصل إلى العتق الثاني يعين أو لا يستطيع؟ تقول بعد لا يستطيع أن يعين. لماذا؟ لأنه في اليوم في العتق الثاني إذا عينه للثاني، لعل العتق الأول كان للثاني، إذا عينه للأول لعل العتق الأول كان للأول، فيلزم التكرار. حتى أنا ما أدري أنه هذا العتق الأول شلون يحتمل يصير للأول وأنا ما معينه. التفتوا للنكتة ماذا يريد أن يقول؟ يقول أنت إذا كان عليك يومان يجب فيهما عتقان، يومان عن شهر رمضان، إفطار عمدي في شهر رمضان، وأعتقت عبدا بنحو الإطلاق لم تعينه لليوم الأول لليوم الثاني، هسا عندما تأتي إلى العبد الثاني لعتقه أيضا أطلق، لا يجوز لك أن تعين. تقول له لماذا يجب علي أن أطلق ولا أعين؟ يقول لأنك لو عينت قد تعينه لأي شيء، إما لليوم الأول وإما لليوم الثاني. إن عينته لليوم الثاني لعل العتق الأول كان لليوم الثاني، خب لماذا يكون اليوم الثاني مع أني لم أعينه؟ لا أصلا بالملازمة العقلية، أنا عندما أعينه لليوم الثاني يتبين لعل الأول كان لماذا؟ لليوم الأول. شنو الضرورة أنه لا بد بعد أن لا تطلق؟ لا، ليس الأمر كذلك، إلا أن تقول هالشكل، تقول الله سبحانه وتعالى أنت عندما أعتقت العبد الأول وأطلقت أنت لا تعلم، الله جعل هذا العتق للأول أو للثاني. هذه من قبيل أنه أنت تعطي فرد شيء ما تدري أنه هذا الإنسان أخذه عنك بدلا عن الشيء الكذائي أو بدلا عن الشيء الكذائي، فأنت حيث لا تعلم أنه بدل عن أي منهما، فإذا عينت الثاني لعله يلزم التكرار، وهذا لا معنى له في الكفارة، لأن الكفارة إنما هي عقوبة، هذه العقوبة مولانا الله عندما صدر منك هذا العمل هذه المعصية لا بد أن تكفر عن جرمك. أما الله يأخذ الأول بدلا عن الأول لو بدلا عن الثاني، يأخذ الثاني بدلا عن الأول لو على الثاني، هذه أمور عقلية. المهم مبناه هذا، يقول لو أطلقاه في الأول بعد يتعين الإطلاق في الثاني أيضا، لا يستطيع أن يعين في الثاني. لو أطلق برأت ذمته من واحدة لا بعينها، فيتعين في الباقي الإطلاق أيضا. احنا طلبنا مثل يومين، أي فيتعين الإطلاق في الثاني أيضا. هسه سواء كان عتقا او كان اطعاما او كان صوما، كانت مخيرة كانت مرتبة، لا فرق، سواء كان بعتق ام غير عتق من الخصال المخيرة او المرتبة، هذا على تقدير العاجز. لو عجز هذه المرتبة على تقدير العجز قيده المرتبة، ولو شك في نوعية. والحمد لله رب العالمين.